عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شيخنا، بس أنا في فترة كان في مشكلة كده بيني وبين زوجتي. آه. وكنت يعني كان المشكلة هتوصل يعني للطلاق، فكان في أهل خير بيتدخلوا كده هوت، فأنا وأنا بتكلم معاهم يعني قلت لهم هي بالنسبة لي كده طالق، فهل دي طلقة؟ بالنسبة إيه؟ قلت لهم هي كده بالنسبة لي، أنا مش عايزها، هي بالنسبة لي طالق. هي بالنسبة لي طالق. طيب انت وقعت في الطلاق قبل كده يا محمد؟ نعم. هل وقعت في الطلاق قبل ذلك؟ كم مرة؟ مرة واحدة. مرة واحدة. اما وانك قلت لزوجتك هي طالق وكان ذلك في حضرة الشهود فهذا يسمى طلاق صريح لا لبس فيه ولا غموض، وكان الناس واقفين وربنا عز وجل قال واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. اما وانك طلقت طلاقا صريحا واشهدت عليه فقد وقع يا محمد، ولا حول ولا قوة الا بالله. وانصحك يا اخي الحبيب ان تمسك لسانك، واذا وعليك ان ترد زوجتك، طبعا زوجتك من ذوات الحيض فتردها ما دامت في عدتها، والطلاق رجعي لانها طلقة ثانية. واعلم يا محمد انك لا قدر الله لو وقعت في طلاق بعد ذلك انتهى الامر، لقول الله جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فاتق الله في لسانك يا اخي، واعلم ان ما من يوم يصبح العباد فيه الا وقالت الاعضاء كلها للسان ايها اللسان اتق الله فينا فانما نحن بك، ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. فخلاصة الفتية اولا انت وقعت في هذا الطلاق، ثانيا هذا طلاق يسمى الطلاق الصريح، ثالثا قد اشهدت عليه، رابعا عليك ان ترد زوجتك ما دامت في عدتها، وعدتها ثلاثة قروء، والقروء جمع قر وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر، والراجح فيه انه الحيض. فلو رددتها اثناء العدة لا شيء عليك غير ان تشهد على ذلك رجلين مسلمين عدلين وتقول اني رددت زوجتي الى عصمتي. ايوه.